بادر بقطع كل شيء ولتكن التوبة نصوحة لله تعالى. بمحبة وفي لله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.